العمل الصالح يرفع من مان يريد العزة فلله العزة جميعا يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون سيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم ومكر أولئك

ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقنا من السماء بناها. إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا السماء بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. عن تلاوة القرآن هاوي وغاوي، إذا كان في معزة للحج متولي الراوي أنتم مرة أخرى مولانا. لا الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن أنتم أشد خلقا أنتم أشد خلقا من السماء الله.

مساها فيما يسألونك عن الساعة أيان موسيها فيم أنت من ذكرى أنت من ذكرى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيم يا سيدي يا رسول الله أنت من ذكرها أنت من ذكرها إلى ربك منتجبا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية